والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قول الله عز وجل: فتحرير رقبة، وفي آية أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة. ففي الآية الأولى الرقبة مطلقة تجزئ أي رقبة مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، عالما أو جاهلا، سليما معيبا، كما مثلا في قوله جل وعلا: اذبحوا بقرة، لما أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبح بقرة: اذبحوا بقرة، فلو أنهم تناولوا أدنى بقرة فذبحوها عدوا ممتثلين، لكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عز وجل عليهم، فدلالات الألفاظ ينبغي أن يتفطن لها من حيث الزيادة في اللفظ، من حيث النقصان، من حيث التقديم، من حيث التأخير، تختلف هذه الدلالات في موطن عن موطن عن موطن، وكذا تختلف بحيث من حيث النظر. وقد مثلنا بقوله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وذكر فيها ثلاث دلالات بمغاية النظر في الآية وفهمها تستخلص معنى يختلف عن المعنى الآخر. فمنطوقها أو منطوق هذه الآية التي تلونا قرب رحمة الله عز وجل من المحسنين، هذا منطوقها. ومفهوم أو المفهوم التعليلي لها أن هذه الرحمة نالها هؤلاء لإحسانهم، فالعلة من قرب رحمة الله عز وجل من هؤلاء هم أو هي أنهم محسنون. ومفهوم المخالفة فيها أن رحمة الله عز وجل ليست قريبة من المحسنين، بل هي بعيدة، بعيدة عن المسيئين. فينبغي التفطن لهذه التراكيب وهذه الجمل وهذه الألفاظ إذا قدمت أو زيد فيها أو نقص. من هذه المفاهيم التي أيضا هي من مفاهيم المخالفة مفهوم التقسيم، وهو أن الشارع يقسم جنسا ويعطي كل نوع من هذا الجنس حكما معينا. فلو سوينا هذه الأنواع في الحكم لم يكن لذكر الشارع هذا التقسيم فائدة، ولهذا مفهوم المفهوم جاءت حجيته من أن الشارع سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم، لا يقول قولا إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، ولا يأمر ولا ينهى إلا بعلم وبحكمة. فإذا قال قولا فقد أراد معناه ومدلوله، سواء كان صريحا أو غير صريح، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. ولهذا يكون لازم القول قولا بالنسبة للشارع. لما؟ لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يلزم من قوله، بخلاف المخلوق عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان حينما يتكلم ويقول قولا قد يعلم لازمه وقد لا يعلم لازمه، فإذا علم لازمه فهو قوله، وإن لم يعلم اللازم من قوله فلا ينسب إليه هذا القول. ولهذا يقال لا ينسب إلى ساكت قول. أما بالنسبة لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولهذا كان لازم قول الله عز وجل قولا، وكان لازم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المفاهيم من هذا القبيل. الشارع حينما يقيد هذه اللفظة بقيد فهو مريد لهذا القيد وعليم بلازمه، فعليم بما يدخل تحت هذا القيد وبما يخرج عنه. ولهذا في التعريفات الاصطلاحية كل أهل فن من أي علم كان يقومون بتعريف الألفاظ التي يتداولونها فيما بينهم، وتجد أن شخصا يبدأ بتعريف ما، ثم يأتي العلماء فينظرون في هذا التعريف فقد يوافقونه وقد يخالفونه وقد ينتقدونه وقد يزيدون عليه قيدا وقد ينقصون منه قيدا وقد وهكذا، حتى تستقر هذه التعريفات، وهي تعريفات شرعية عرفية أصبحت حقائق عرفية لأهل هذا الفن الذي يتكلمون فيه. فإذا قيل لك مثلا عرف الإجماع الشرعي الذي يحتج به في علم الأصول، تقول هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على أمر شرعي. لما ذكرت هذه القيود؟ اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقول اتفاق قيد خرج بالاختلاف، مجتهدي قيد خرج به غير المجتهد، علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به اتفاق مجتهدي غير علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته قيد يخرج به لو اتفقوا في وقت حياته صلى الله عليه وسلم. إذن كل قيد من هذه القيود تدخل شيئا ما تحت هذا المعرف وتمنع أشياء من أن تدخل فيه، فتجمع وتمنع، تجمع المحدود وتمنع دخول غيره معه أو خروج بعض أفراده عن هذا الحد. فهذه المفاهيم من هذا القبيل، المفاهيم من هذا القبيل. فالشارع سبحانه وتعالى لا يتكلم بكلام إلا وهو يعلمه وقاله بعلم وبحكمة. فهذا التقسيم لما قال الشارع الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، النساء ينقسمن إلى ثيبات وأبكار، ينقسمن إلى ثيبات وأبكار، فأعطى كل قسم حكما فقال الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. فلو لم نعتبر هذا التقسيم وسوينا بين نوعي النساء فجعلنا الحكم في هذين القسمين واحدا لم يكن لتقسيم الشارع فائدة، بل كان تقسيمه عبث، والشارع منزه عن ماذا؟ عن العبث. فإذن هو مقصود، هو إيش؟ مقصود، وينبغي التزامه وأخذ منطوقه وما يترتب عليه من مفهوم. هذا إيش؟ القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع مفاهيم المخالفة. ثم أشار إلى مسألة، ما رتبة هذا؟ ما رتبته في المفاهيم؟ قال وهو كالأول في القوة. الأول ما هو؟ الصفة. وذكر من رأى أن هذا النوع في الدرجة كالصفة، قال ذكره الموفق وغيره. ووجهه أي وجه القول به، ووجه ذلك أن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، إذ لو عمهما أي لو كان حكمهما واحدا لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة. والنوع الثالث من أنواع المفاهيم مفهوم الشرط. الشرط المراد به في المفاهيم هو الشرط اللغوي، هو الشرط إيش؟ اللغوي. كان يقول القائل لابنه مثلا أو لولده إن اجتهدت ونجحت في دراستك فلك كذا وكذا، فلك كذا وكذا. أو أن يقول مثلا لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا إيش؟ شرط. علق وقوع المشروط على تحقق الشرط. فإذا اجتهد الابن ونجح استحق المشروط، وإذا خالفت تلك المرأة ما علق عليه زوجها من منعها دخول الدار تحقق المشروط. ولا يراد به كما أشار المصنف رحمه الله لا يراد به الشرط، ها؟ إيش؟ لا يراد به الشرط قسيم إيش؟ السبب. فإن هذه من أحكام الوضع أو الأحكام الوضعية، يذكر فيها العلماء رحمهم الله الشرط والسبب والمانع. فالشرط مثلا كشروط الصلاة، كشروط الصلاة التي اشترطها الشارع لصحة الصلاة كالطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وبقية إيش؟ هذه الشروط. والأسباب التي رتب عليها الشارع أنها إذا تحققت تحقق المسبب، وإذا انتفى السبب انتفى المسبب، والمانع بمعنى أنه إذا وجد منع من تحقق ما ترتب على مثلا على علة أو على سبب كوجود الحيض بالنسبة للمرأة، أو الكفر بالنسبة للشخص الكافر للقيام بالصلاة، أو الردة بالنسبة للإرث، فإنها تمنع المرتد من استحقاق إرث مورثه. ومن أمثلة مفهوم الشرط كما في قوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق الآية ما هو؟ ما منطوق الآية؟ تفضل. أن نعم وجوب النفقة، نعم وجوب النفقة للحامل، وجوب النفقة للحامل. مفهوم مخالفته أنه لا نفقة للمطلقة إذا لم تكن إيش؟ حاملة. ومثاله أيضا قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما منطوقه؟ منطوق الآية ماذا؟ إباحة أكل ما طابت به نفس الزوجة من مهرها. ومفهوم المخالفة الذي هو مسكوت عن حرمة ذلك بغير طيب نفس منها. فائدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن جمهور الناس على أن مفهوم المخالفة أو مفهوم الشرط حجة. وأيضا من الفوائد تقولون أو يقول القائل: هذا مفهوم شرط، هذا مفهوم إيش؟ معنا يا شباب يقولون هذا مفهوم شرط، فما المراد بالشرط؟ فما المراد بمفهوم الشرط هنا؟ مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، إنما هو في فعل الشرط لا في جزاء الشرط. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له، أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن يترتب على الشرط الواحد عدة مشروطات، عدة إيش؟ مشروطات. فيذكر بعض هذه المشروطات جزاء له، فلا يدل بمفهوم مخالفته على نفي غيره. كما أنك لو قلت لشخص: إن تسرق يجب عليك ضمان ما سرقت، إن تسرق يجب عليك ضمان ما سرقت. طيب، هذا الجزاء هل ينفي غيره؟ لا ينفي غيره، لأنه إن سرق ضمن ما سرق وقطعت يده. فإذا مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في الجزاء المترتب على الشرط. طيب، هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.